تنسفه، وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا. المال والبنون التي يفتخر بها عتبة أصحابه الأغنياء زينة الحياة الدنيا، ليست من زاد الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المال والبنون حرث الدنيا، والأعمال الصالحة حرث الآخرة، وقد يجمعها الله لأقوام. والباقيات الصالحات اختلفوا فيها، فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال سعيد بن جبير ومسروق وإبراهيم: الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس. ويروى هذا عن ابن عباس، وعنه رواية أخرى أنها الأعمال الصالحة، وهو قول قتادة، قوله تعالى: خير عند ربك ثوابا، أي جزاء المراد، وخير أملا، أي ما يأمله الإنسان. ويوم نسير الجبال، قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر: تسير بالتاء وفتح الياء الجبال، رفع الجبال رفع، دليله قوله تعالى: وإذا الجبال سيرت. وقرأ الآخرون بالنون وكسر الياء: الجبال نصب، وتسير الجبال نقلها من مكان إلى مكان. وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل ولا نبات، كما قال: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال عطاء: هو بروز ما في باطنها من الموتى وغيرهم، فترى باطن الأرض ظاهرا. وحشرناهم جميعا إلى الموقف والحساب، فلم نغادر منهم، أي نترك منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا، أي صفا صفا، فوجا فوجا، لا أنهم صف واحد. وقيل قياما، ثم يقال لهم، يعني الكفار: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني أحياء. وقيل فرادا كما ذكر في سورة الأنعام. وقيل غرلا: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يوم القيامة، يقوله لمنكر البعث. قوله تعالى: ووضع الكتاب، يعني كتاب أعمال العباد، يوضع بين يدي الناس في أيمانهم وشمائلهم. وقيل معناه: يوضع بين يدي الله تعالى، فترى المجرمين مشفقين، خائفين مما فيه من الأعمال السيئة، ويقولون إذا رأوها: يا ويلتنا، يا هلاكنا. والويل والويلة الهلكة، وكل من وقع في هلكة دعا بالويل. ومعنى النداء تنبيه المخاطب: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم، والكبيرة القهقهة. وقال سعيد بن جبير: الصغيرة اللمم واللمس، والقبلة، والكبيرة الزنا، إلا أحصاها عددها. قال السدي: كتبها أثبتها. قال مقاتل بن حيان: حفظها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. طبعا قول ابن عباس: الصغيرة التبسم، أي في الذنوب تتبسم للمرأة الأجنبية، والكبيرة القهقهة للمرأة الأجنبية، هذا المقصود، وليس المقصود في أن التبسم في نفسه صغيرة أو كبيرة. أسرع شوي، جزاك الله خير. أحسن الله عليكم. ووجدوا ما عملوا حاضرا، مكتوبا مثبوتا في كتابهم. ولا يظلم ربك أحدا، ألا ينقص ثواب أحد عمل خيرا. وقال الضحاك: لا يؤاخذ أحدا بجرم لم يعمله. وقال عبد الله بن قيس: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما العرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير صحف الأيدي، فآخذ بيميني وآخذ بشمالي. ورفعه بعضهم عن أبي موسى. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول: واذكر يا محمد، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قال ابن عباس: كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم. وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فهو أصل الجن، كما أن آدم أصل الإنس. ففسق، أي خرج عن أمر ربه، عن طاعة ربه. أفتتخذ تتخذونه يعني يا بني آدم وذريته أولياء من دونهم لكم عدو أي أعداء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايه يفتنون الناس فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة يجي أحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم قال ثم يجي أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأتي فقال قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. قوله تعالى بئس للظالمين بدلا قال قتادة بئس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريته بعبادة ربهم ما أشهدتهم ما أحضرتهم وقربوا جعفر ما أشهدناهم بالنون والألف على التعظيم أي أحضرناهم يعني إبليس وذريته. وقيل الكفار وقال الكلبي يعني الملائكة خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يقول ما أشهدتم خلقا فأستعين بهم على خلقها وأشاور فيها وما كنت متخذ المضلين عضدا أي الشياطين الذين يضلون الناس عضدا أي أنصارا وعوانا. قوله تعالى ويوم يقول قرأ حمزة بالنون والآخرون بالياء أي يقول الله لهم يوم القيامة نادوا شركائي يعني الأوثان الذين زعمتم أنهم شركائي فدعوهم فاستغاثوا بهم فلم يستجيبوا لهم أي لم يجيبوهم ولم ينصروهم وجعلنا بينهم يعني بين الأوثان وعبادتها وقيل بين أهل الهدى وأهل الضلال موبقا مهلكا قاله عطاء والضحاك. وقال ابن عباس هو واد في النار وقال جاهد واد في جهنم وقال عكرمة هو نهر في النار يسيل نارا على حافة حيات مثل البغال الدهم. قال ابن الأعرابي وكل حاجز بين شيئين فهو موبق وأصله الهلاك يقال أوبقه أي أهلكه. قال الفراء وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة. والبين على هذا القول التواصل كقوله تعالى لقد تقطع بينكم على قراءة من قرأ بالرفع ورأى المجرمون النار أي المشركون فظنوا أيقنوا أنهم واقعوها داخلوها وواقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا لأنهم أحاطت بهم من كل جانب. قوله تعالى ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل أي ليتذكروا ويتعظوا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا خصومة في الباطل. قال ابن عباس أراد النظر بن الحارث وجدا له في القرآن. قال الكلبي أراد به أبي بن خلف الجمحي. وقيل المراد من الآية الكفار لقوله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل وقيل هي على العموم وهذا صح. قوله عز وجل وما منع الناس يؤمنوا جاءهم الهدى القرآن والإسلام والبيان من الله عز وجل وقيل إنه رسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني سنتنا في إهلاكهم إن لم يؤمنوا وقيل إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين من معاينة العذاب كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم أو يأتيهم العذاب قبلا. قال ابن عباس أي عيانا من المقابلة. وقال مجاهد فجأة وقرب جعفر وأهل الكوفة قبولا بضم القاف والباء جمع قبيل أي أصناف العذاب نوعا نوعا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ومجادلتهم قولهم أبعث الله بشرا رسولا وقوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وما أشباهه ليدحضوا ليبطلوا به الحق وأصل الدحض الزلق يريد ليزيلوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا فيه إضمار يعني وما أنذروا به وهو القرآن هزوا أي استهزاء. ومن أظلم ممن ذكر وعظ بآيات ربي فعرض عنها تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها ونسي ما قدمت يده أي ما عمل من المعاصي من قبل. إنا جعلنا على قلوب أكنة أغطية أن يفهموه يريدوا لئلا يفهموا وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقلا وإن تدعهم يا محمد إلى الهدى إلى الدين فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذا في أقوام علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. وربك الغفور ذو الرحمة ذو النعمة لو يؤاخذهم يعاقب الكفار بما كسبوا من الذنوب لعجل لهم العذاب في الدنيا بل لهم موعد يعني البعث والحساب لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ. وتلك القرى أهلكناهم يعني قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لما ظلموا كفروا وجعلنا لمهلكهم موعدا أي أجلا قراب بكر لمهلكهم بفتح الميم واللام. وقرى حفص بفتح الميم وكسر اللام. وكذلك في النمل مهلك أي لوقت إهلاكهم. وقرى الآخر بضم الميم وفتح اللام أي لإهلاكهم. قوله تعالى وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين عامة أهل العلم قالوا إنه موسى بن عمران. وقال بعضهم هو موسى بن ميشا من أولاد يوسف والأول وصح. وإن قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا أي وإن كان حقبا أي دهرا طويلا وزمانا. وجمعه أحقاب والحقب جمع الحقب. قال عبد الله بن عمر والحقب 80 سنة فحمل خبزا وسمكة مالحة حتى انتهي إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين ليلا. فذلك قوله فلما بلغ يعني موسى وفتى مجمع البحرين أي بين الفريقين نسيا تركا مجمع بينهما. أحسن الله لكم. مجمع بينهما الحقب جمع الحقب أو جمع الحقب يعني هو حقب بضمتين جمع الحقب بإسكان القاف. نعم أحسن الله لكم. مجمع بينهما أي بين الفريقين نسيا تركا حوتهما وإن كان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه وأضاف النسيان إليهما لأنهما جميعا تزوداه لسفرهما كما يقال خرج القوم إلى موضع كذا وحملوا من الزاد كذا وإنما حمله واحد منهم فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر سربا أي مسلكا. قال ابن عباس جعل الحوت لا يمس شيء من البحر إلا يبس حتى صار صخرة. وقوله تعالى فلما جاوزا يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا أي قال أي طعامنا. والغداء ما يعد للأكل غدوة والعشاء ما يعد للأكل عشية. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا وشدة وذلك أنه ألقي على موسى الجوع بعد مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه. قال له فتاه تذكر أرأيت أرأيت إذا وينا إلى الصخرة وهي صخرة كانت بالموضع الموعود فإني نسيت الحوت أي تركته وفقدته. وذلك أن يوشع حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخبره فنسي أن يخبره فمكثا يومهما حتى صليا الظهر من الغد. قيل في الآية إضمار معناه نسيت أن أذكر لك أمر الحوت ثم قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أي وما أنساني أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان. وقيل معناه أنسانيه لئلا أذكره واتخذ سبيلا في البحر عجبا. قيل هذا من قول يوشع ويقول طفر الحوت إلى البحر فاتخذ فيه مسلكا فعجبت من ذلك عجبا. وروينا في الخبر كان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغ أي نطلب. فارتد على أثرهما قصصا أي رجعا يقصان الأثر الذي جاء منه أي يتبعانه فوجدا عبدا من عبادنا قيل كان ملكا من الملائكة. والصحيح الذي جاء في التواريخ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان. قيل كان من نسل بني إسرائيل وقيل كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا في الدنيا والخضر لقب له. طبعا كون هناك رجل من بني إسرائيل اسمه الخضر لا يعني أن هذا الذي لقيه موسى واسمه الخضر أنه من البشر. ولهذا كان شيخنا أبو محمد غلام الله رحمتي يرجح هذا القول أنه ملك من الملائكة. قال بدليل كيف مع موسى يقتل الولد، الناس ليش ما يمسكونه، ليش ما يقتصون منه، ليش يطالعونه؟ هذا دليله. على كل حال البحث في هذا ليس فيه فائدة. نعم أحسن الله عليكم. فلذلك قوله تعالى فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة أي نعمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما أي إلهاما، ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم. قال له موسى هل أتبعك؟ يقول جئت ليتبعك وأصحابك على أن تعلمني مما علمت، على أن تعلمني مما علمت رشدا. قربوا عمرو ويعقوب رشدا بفتح الراء والشين، وقرى الآخرون بضم الراء وسكون الشين أي صوابا، وقيل علما ترشدني به. وفي بعض الأخبار أنه لما قال له موسى هذا قال له الخضر كفى بالتوراة علما وبني إسرائيل شغلا. فقال له موسى إن الله مرني بهذا، فحينئذ قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أمور منكرة ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات. ثم بين عذره في ترك الصبر فقال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي علما. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر. ولا أعصي لك أمرا أي لا أخالفك فيما تأمرني. قال الخضر فإن صحبتني ولم يقل اتبعني، ولكن جعل الاختيار إليه إلا أنه شرط عليه شرطا. فقال فلا تسألني. قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون، والآخرون بسكون اللام وتخفيف النون عن شيء أعمله فيما تنكره ولا تعترض عليه حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أبتدئ لك بذكره فأبين لك شأنه. فانطلقا يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبانها، فوجدا سفينة فركباها. وروينا عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأسا فخرق لوحا من السفينة، فلذلك قوله حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ قرأ حمزة والكسائي ليغرق بالياء وفتحها وفتح الراء، وقرأ الآخرون بالتاء ورفعها وكسر الراء أهلها. النصب على أن الفعل للخضر لقد جئت شيئا إمرا أي منكرا، والإمر من كلام العرب الداهية، وأصله كل شيء شديد كثير. يقال أمر القوم إذا كثروا واشتد أمرهم. وقال القتيبي إمرا أي عجبا. قال العالم وهو الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال راجح أن الخضر إما أن يكون ملك أو نبي، ولم يكن مجرد عالم ولا ولي كما زعمه اليهود ومن وافقهم من أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت. قال ابن عباس إنه لم ينس ولكنه من معاريض الكلام، فكأنه نسي شيئا آخر، وقيل معناه بما تركت من عهدك، والنسيان الترك. وقالوا بابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. ولا ترهقني ولا تغشني من أمري عسرا، وقيل لا تكلفني مشقة، ويقال أرهقته عسرا أي كلفته ذلك. يقول لا تضيق علي أمري وعاملني باليسر ولا تعاملني بالعسر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. في القصة أنهما خرجا من البحر يمشيان، فمر بغلمان يلعبون فأخذ الخضر غلاما ظريفا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال الضحاك كان غلاما يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه. عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال موسى أقتلت نفسا زكية؟ قال ابن كثير ونافع وابو جعفر وابو أبو جعفر وأبو عمرو زاكية بالألف، وقال الآخرون زكية. قال الكسي والفراء معناهما واحد مثل القاسية والقسية. وقال أبو عمرو بن علاء الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت بغير نفس، أي لم تقتل نفسا بشيء وجب به عليها القتل. لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا. قال قتادة: النكر أعظم من الإمر، لأنه حقيقة الهلاك. وفي خلق السفينة كان خوف الهلاك. وقيل الإمر أعظم، لأنه كان فيه تغريق جميع تغريق جمع كثير. قال نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر هاهنا نكرا. وفي سورة الطلاق بضم الكاف والآخرون بسكونها. قال: يعني الخضر، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قيل: زاد هنالك لأنه نقض العهد مرتين. وفي القصة أن يوشع كان يقول لموسى: يا نبي الله اذكر العهد الذي أنت عليه. قال موسى: إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني وفارقني. وقرأ يعقوب: فلا تصحبني بغير ألف من الصحبة، وقد بلغت من لدني عذرا. قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر: من لدني خفيفة النون. وقرأ الآخر بتشديدها. وقال ابن عباس: أي قد أعذرت فيما بيني وبينك. وقيل: قد حذرتني أني لا أستطيع معك صبرا. وقيل: اتضح لك العذر في مفارقتي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب. قوله تعالى: فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، قال ابن عباس يعني أنطاكية. وقال ابن سيرين: هي الأبلة، وقيل برقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: بلدة بالأندلس استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قرأ أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتي أهل قرية لئاما فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وروي أنهما طاف في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهما، واستضافوهم فلم يضيفوهما. وقال قتادة: شر القرى التي لا تضيف الضيف. قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أن يسقط. وهذا من مجاز كلام العربي، لأن الجدار لا إرادة له، وإنما معناه قرب ودنا من السقوط، كما تقول العرب: داري تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلها. فقامه أي سواه. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء. وقرا الآخرون: لاتخذت بتشديد التاء وفتح الخاء، وهما لغتان مثل اتبع وتبع. عليه يعني على إصلاح الجدار. أجرى يعني جعلا، معناه إنك قد علمت وإننا جياع وإن أهل القرية لم يطعمونا، فلو أخذت على عملك أجرى. قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل: هذا الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا. وقال الزجاج: معناه هذا فراق بيننا، أي فراق اتصالنا. وكرر بين تأكيدا: وسأنبئك، أي سوف أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي بعض التفاسير أن موسى أخذ بثوبه فقال: أخبرني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني. فقال: أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، أي يؤاجرون ويكتسبون بها، فأردت نعيبها، أي أجعلها ذات عيب. وكان وراءهم، أي أمامهم، ملك، كقوله: من ورائه جهنم. وقيل: وراءهم، خلفهم. وكان رجوعهم في طريقهم عليه، والأول أصح، يدل عليه قراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك ويأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة غصبا. وكان ابن عباس يقرأ كذلك: فخرقها وعيبها الخضر حتى لا يأخذها الملك الغاصب. قوله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، أي فعلمنا، وفي قراءة ابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا، أي فعلمنا أن يرهقهما بغش أن يرهقهما يغشيهما. وقال الكلبي: يكلفهما طغيانا وكفرا. قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهما حب أن يحملهما حبه على أن يتبعا على أن يت على أن يتابعاه في على دينه، فأردنا يبدلهما. قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو بالتشديد ها هنا وفي سورة التحريم والقلم، وقرأ الآخرون بالتخفيف وهما لغتان. وفرق بعضهم فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله، وعين الشيء قائم، والإبدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه، وربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقوى، وأقرب رحمة. قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم الحاء والباقون بجزم بجزمها أي عطفا من الرحمة، وقيل هو من الرحم والقرابة. قال قتادة: أوصل للرحم وبر بوالديه. قال مطرف: فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما. فليرضى امر بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحبه. قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان اسمهما أصرم وصريم، وكان تحته كنز لهما، اختلفوا في ذلك الكنز. روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان ذهبا وفضة. وقال عكرمة: كان مالا. وعن سعيد بن جبير: كان الكنز صحفا فيها علم فيها علم. أحسن لكم. هذا الدليل على أن خير ما يكنز العلم، ولهذا إذا اشتريت الكتب خزنها لا يضرك. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سعيد بن جبير: كان الكنز صحفا فيها علم، وكان أبوهما صالحا، قيل كان اسمه كاشح وكان من الأتقياء. قال ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما، وقيل كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء. قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله، فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. قال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. قوله عز وجل: فأراد ربك يبلغا أشدهما، أن يبلغا ويعقلا، وقيل أن يدرك شدتهما وقوتهما، وقيل 18 سنة، ويستخرج حينئذ كنزهما رحمة نعمة من ربك، وما فعلته عن أمري أي باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله وإلهامه، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي لم تطق عليه صبرا واستطاع بمعنى واحد. أحسن. قوله تعالى: استريح شوي. قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. خبر واختلفوا في نبوته، والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالحا. قوله عز وجل: إن مكنا له في الأرض أوطأنا، والتمكين تمهيد الأسباب. وقال علي: سخر له السحاب فحمله عليها، ومد له في الأسباب وبسط له النور، فكان الليل والنهار عليه سواء. فهذا معنى تمكينه في الأرض، وهو أنه سهل عليه السير فيها وذلل له طرقها، وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه خلقه، وقيل من كل ما يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداء سببا، أي علما يتسبب به إلى كل ما يريده ويسير به في أقطار الأرض، والسبب ما يوصل به إلى الشيء. وقال الحسن بلاغا إلى حيث ورات، وقيل قربنا إليه أقطار الأرض، فأتبع سببا ليس لك، وسار طريقا قرأ الحجاج والبصرة، فاتبعه ثم اتبع موصولا مشددا، وقرأ الآخرون بقطع الألف وجزم التاء، وقيل معناهما واحد، والصحيح الفرق بينهما، فمن قطع الألف فمعناه أدرك ولحق، ومن قرأ بالتشديد فمعناه سار، يقال ما زلت اتبعه حتى أتبعته، حتى أتبعته، أي ما زلت أسير خلفه حتى لحقته. وقوله سببني طريقا، وقال ابن عباس منزلا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس ولا تغرب في عين حمية، قرأ أبو جعفر وأبو عامر وحمزة والكسائي وبكر حامية بالألف غير مهموز أي حارة، وقرأ الآخرون حمية مهموزا بغير ألف إذا تحمأت وهي الطينة السوداء. وسأل معاوية رضي الله عنه كعبة كيف تجد في التوراة أن تغرب الشمس، قال نجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين. قال القتيبي يجوز أن يكون معنى قوله في عين حمية أي عندها عين حمية أو في رأي العين. ووجد عندها قوما أي عند العين أمة. قلنا يا ذا القرنين يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيا، فإن الله تعالى خاطبه ولا صح أنه لم يكن نبيا، والمراد منه الإلهام، إما أن تعذب يعني إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام، وإما أن تتخذ بهم حسنا يعني تعفو وتصفح، وقيل تأسيرهم فتعلمهم الهدى، خيره الله بين الأمرين. قال أما من ظلم كفر فسوف نعذبه وإن اقتله ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا أي منكرا يعني بالنار، والنار أنكر من القتل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر يعقوب جزاء منصوبا منونا أي فله الحسنى جزاء نصب على المصدر، وقرأ الآخرون بالرفع على الإضافة، والحسن الجنة، وأضاف الجزاء إليه كما قال ولدار الآخرة خير، والدار هي الآخرة، وقيل المراد بالحسن على هذه القراءة الأعمال الصالحة. وسنقول له من أمرنا يسرا أي نلين له القول ونعامله باليسر من أمرنا، وقال مجاهد يسرا معروفة، ثم أتبع سببا أي سلك طريقا ومنازل حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي موضع طلوعها وجد تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا. قال قتادة والحسن لم يكن بينه وبين الشمس ستر، وذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بنا، فكانوا يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. قوله عز وجل كذلك قيل معناه يعني لا يثبت البنيان لكثرة الزلازل، وهذا يقوي قول من قال من المتأخرين إنها بلاد اليابان، لأن هي البلاد التي ما كانت تستقر وإلى الآن لا تستقر، فكانوا يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا لمعايشهم وحروثهم. قوله عز وجل كذلك قيل معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها، والصحيح أن معناه كما حكم في القوم الذين عند غروب الشمس كذلك حكم في الذين هم عند طلوع الشمس. وقد أحطنا بما لديه خبرا يعني بما عنده معه من الجند والعدة والآلات، خبرا أي علما، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وما هنا جبلان سد ذو القرنين ما بينهما هما سد ذو القرنين ما بينهما حاجزا بين يأجوج وماجوج ومن ورائهم ومن وراءهم أو من ورائهم، وجد من دونهما قوم يعني أمام السدين لا يكادون يفقهون قولا. قرأ حمزة والكسائي يفقهون بضمية وكسر القاف على معنى لا يفهمون غيرهم قولا، وقرأ الآخرون بفتح الياء والقاف أي لا يفهمون كلام غيرهم. قال ابن عباس لا يفهمون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم. قالوا يا ذا القرنين فإن قيل كيف قالوا ذلك هم لا يفهمون، قيل كلم عنهم مترجم دليله قراءة ابن مسعود لا يكادون يفقهون قولا. قال الذين من دونهم يا ذا القرنين إن يجوج وماجوج قرأوا مع عصب مهموزين، والآخرون بغير همز، وهما لغتان يصلهما من أجيج النار وهو ضوءها وشررها، شبهوا به لكثرتهم وشدتهم، وقيل بالهمز من شدة أجيج النار، وبترك الهمز اسمان عجميان مثل هاروت وماروت. قوله تعالى مفسدون في الأرض، قال الكلبي فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيء أخضر إلا أكلوا ولا يابسا إلا احتملوا وأدخلوه أرضهم، وقد لقوا منهم أذى شديدا وقتله، وقيل فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس، وقيل معنى أنهم سيفسدون في الأرض عند خروجهم. فهل نجعل لك خرجا؟ قرأ حمزة والكسائي خراجا بالألف، وقرأ الآخرون خرجا بغير ألف، وهما لغتان بمعنى واحد أي جعلا وأجرا من أموالنا. وقال أبو عمرو الخرج ما تبرأت به والخراج ما لزمك أداه، وقيل الخراج على الأرض والخرج على الرقاب، يقال أدي خرج رأسك وخراج مدينتك على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي حاجزا فلا يصلون إلينا. قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه، قرأ ابن كثير مكنني بنونين ظاهرين، وقرأ الآخر بنون واحدة مشددة على الإدغام أي ما قواني عليه، ربي خير من جعلكم فعينوني بقوة، معنى إني لا أريد المال بل عينوني بأبدانكم وقوتكم أجعل بينكم وبينهم ردما أي سدا. قالوا وما تلك القوة؟ قال فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل والآلة. قالوا وما تلك الآلة؟ قال آتوني أعطوني، وقرأ أبو بكر ائتوني أي جيوني زبر الحديد أي قطع الحديد واحدة زبرة، فأتوه بها وبالحطب وجعل بعضها على بعض، فلم ينزل جعل الحديد الحطب والحطب الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين. قال ابن كثير وابن عامر وأبو عامر ويعقوب بضم الصاد والدال، وجزم أبو بكر والدال، وقرأ الآخر بفتحها وهما الجبلان، ساوى يسوى بين طرفي الجبلين. قال انفخوا. في القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد، ثم قال انفخوا يعني في الداف، حتى إذا جعل نارا أي صار الحديد نارا. قال أتوني. قرأ حمزة أبو بكر وصلها، وقرأ الآخرون بقطع الألف، أف أفرغ عليه قطرة، ياتوني قطرا أفرغ عليه، والإفراغ الصب والقطر والنحاس المذاب. فجعلت النار تأكل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس. وفي القصة أن عرضه كان 50 ذراعا وارتفاعه 200 ذراع وطوله فرسخ، فما استطاعوا أن يظهروا أن يعلوه من فوقه لطوله وملامسته، وما استطاعوا له نقبا من أسفله لشدته ولصلابته. وقرأ حمزة فما استطاعوا بتشديد الطاء وادغم تاء الافتعال في الطاء. قال يعني ذا القرنين هذا أي السد رحمة نعمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي قيل القيامة وقيل وقت خروجهم جعله دكا. قرأ الكوفة دكا بالهد والأمز أي أرضا ملساء. وقرأ الآخرون بلا مد أي جعله متكوكا مستمر مع وجه الأرض، وكان وعد ربي حقا. قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قيل هذا عند فتح السد، يقول تركنا يأجوج ومأجوج يموج، يدخل بعضهم على بعض كموج الماء ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم. وقيل هذا عند قيام الساعة، يدخل الخلق بعضهم في بعض ويختلط إنسيهم بجن حيارى. ونفخ في الصور لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة، فجمعناهم جمعا في صعيد واحد، وعرضنا أبرزنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا حتى يشاهدوا أعيانا الذين كانت أعينهم في غطاء نجشان، والغطاء ما يغطى به شيء ويستره عن ذكري يعني عن الإيمان والقرآن وعن الهدى والبيان، وقيل عن رؤية الدلائل. وكانوا لا يستطيعون سمعا أي سمع القبول والإيمان لغلبة الشقاوة عليهم، وقيل لا يعقلون، وقيل كانوا لا يستطيعون إلا يقتلون يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوب عليهم لشدة عداوتهم له، كقول الرجل لا أستطيع أن أسمع من فلان شيئا لعداوته. أفحسب فظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أربابا، يريد بالعباد عيسى والملائكة، كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون منهم. قال ابن عباس يعني الشياطين طاعوا من دون الله. وقال مقاتل الأصنام سموا عبادا، كما قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وجواب هذا الاستفهام محذوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد إني لا أغضب لنفسي، يقول أفظن الذين كفروا يتخذوا غيري أولياء، وإني لا أغضب لنفسي ولا أعاقبهم. وقيل فظنوا أنهم ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا منزلا. قال ابن عباس إن مثواهم. وقيل النزل ما يهيئ للضيف، يريد هي معدة لهم عندنا كالنزل للضيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبوارا، كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه. واختلوا فيهم. قال ابن عباس وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم هم اليهود والنصارى، وقيل هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم أهل حرورا، ظل سعيهم بطل عملهم واجتهادهم في الحياة الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. قول علي حرورا يعني الخوارج، الخوارج يحسنون صنعة، وهم من أفسد الخلق في الخليقة. انظروا كيف جروا الكفار على المسلمين، وكيف جروا أهل البدع على المسلمين. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت بطلت أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعل لهم خطرا وقدرا. تقول العرب ما لفلان عندي وزن أي قدر لخسته. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يأتي ناس بأعمال يوم القيامة حين عندهم في العظم كالجبال تهامة، فإذا وزنوا لم تزن شيئا، فذلك قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهم. ثم ابتدأ فقال جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي عن القرآن ورسلي هزوا سخرية ومهزوا بهم. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر وانهار الجنة. قال كعب ليس في الجنة جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الأمر والنهي والمعروف والنهي عن المنكر، وخلقت هذا الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأقصاها وأرفعها. قال كعب الفردوس والبستان الذي فيه لعان أناب. وقال مجاهد والبستان بالرومية. وقال عكرمة الجنة بلسان الحبش. قال الزجاج هو بالرومية من قول لا لفظ العربية. وقال الضحاك هي الجنة الملتفة الأشجار، وقيل هي الروضة المستحسنة، وقيل هي التي تنبت ضروبا من النبات وجمعه قفراديس، نزلا قيل أي منزلا، وقيل ما يهيئ النازل على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا، ومعنى كانت لهم في علم الله قبل أن يخلقوا خالدين فيها لا يبغون لا يطلبون عنها حولا أي تحولا إلى غيرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إلى دار إذا توافقه إلى دار إذا توافقه إلى دار أخرى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن عباس قالت اليهود يا محمد تزعم أن قد أوتينا الحكمة بكتابك ومية الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا، ثم تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنزل الله هذه الآية وقيل لما نزلت ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالت اليهود أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء. فأنزل الله قل لو كان البحر مدادا، سمي المداد مدادا لمداد الكاتب وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. قال مجاهد لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر أي ماءه قبل أن تنفد. قرأ أحمد الكسائي ينفد بالياء لتقدم الفعل والباقون بالتاء. كلمات ربي أي علمه وحكمه وحكمه، ولو جينا بمثله مددا معناه ولو كان الخلائق يكتبون والبحر يمدهم لنفد البحر ولم تنفد كلمات الله، ولو جينا بمثل ما جاء البحر في كثرته مددا مدادا أو زيادة. نظيره قوله تعالى لو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره الله أن يقر فيقول أنا آدمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به يوحى إليه إنما إلهكم إله واحد لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه يخاف المصير إليه، وقيل يا من رؤية ربه فرجاء يكون معنى الخوف والأمل جميعا، فجمع به المعنيين فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي الله به. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. سورة مريم مكية. قوله عز وجل كافى يا عين صاد. خراب عمر بكسرها وفتحها وفتحها، وضده ابن عامر وحمزة بكسرها مع الكسائي وبكر والباقون بفتحهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو اسم من أسماء الله تعالى، وقال قتادة هو اسم من أسماء القرآن، وقيل اسم للسورة، وقيل هو قسم أقسم الله به. وروي عن سعيد بن جبير بن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كافى يا عين صاد. قال الكاف من كريم وكبير، والهاء من هاد، واليوم الرحيم، العين من علي وعظيم، والصاد من صادق. وقال الكلبي معناه كاف لخلقه هاد لعباده، يده فوق أيديهم، عالم ببريته، صادق فيه وعده. ذكر رفع بالمضمر أي هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك، وفيه تقديم وتأخير معناه ذكر ربك عبده زكريا برحمته، إذ نادى دعاء ربه في محرابه نداء خفية دعاء سرا من قومه في جوف الليل، قال ربني وأنا ضعف الرقة العظم مني من الكبر. قال قتادة اشتكى سقوط الأضراس واشتعل الرأس وهي أبيض شعر الرأس شيبا شمطا، ولم يكن بدعائك ربي شقيا يقول عودتني الإجابة فيما مضى لم تخيبني. وقيل معناه لما دعوتني إلى الإيمان آمنت ولم أشق بترك الإيمان، وإني خفت الموالي والموالي بن العم. قال مجاهد العصي العصبة، وقال أبو صالح الكلالة، وقال الكلبي الورثة من ورائي من بعد موتي، قرأ ابن كثير من ورائي بفتح الياء والآخرون بإسكانها، وكانت امرأتي عاقرا لا تلد هب لي من لدنك أعطني من عندك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قرأ أبو عمرو الكسائي بجزم الثاء فيهما على جواب الدعاء، وقرأ الآخرون بالرفع على الحال والصفة يعني وليا وارثا. واختلوا في هذا الارتقاء الحسن معناه يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحبورة، وقيل أراد ميراثا، وقيل أراد ميراث النبوة والعلم، وقيل أراد يبثل الحبورة لأن زكريا كان رأس الأحبار. وقال الزجاج ولولا أن يحمل على ميراث غير المال لأنه يبعد أن يشفق زكريا ونبي من الأنبياء أن يرثه بنو عمه ماله، والمعنى أنه خاف تضيع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان شهده من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء. فسأل ربه ولدا صالحا يأمنه على أمته ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين، وهذا معنى قول عطاء بن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الراجح لأن الأنبياء لا يورثون، لأن الأنبياء لا يورثون، ولذلك قال سليمان وورث داود سليمان. طيب داود عنده أبناء غير سليمان، المقصود إرث العلم إرث النبوة. قوله عز وجل يا زكريا إن نبشرك, وفي اختصار المعنى فاستجاب الله دعاه فقال يا زكريا إن نبشرك بغلام يولد ذكر اسمه يحيى لم يجد له من قبل سميه, قال قتادة والكلبي لم يسمي أحد قبله يحيى, وقال سعيد بن جبير وعطاء لم نجعل له شبا ومثلا كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا أي مثلا, والمعنى أنه لم يكن له مثل أنه لم يعص ولم يأمر بمعصية قط, وقيل لم يكن له ميل في أمر النساء لأنه كان سيدا وحصورا, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لم تلد العواقر مثله ولدا, وقيل لم يرد الله به اجتماع الفضائل كلها ليحيى إنما أراد بعضها لأن الخليل والكريم كان قبلهما أفضل منه, قال ربي أن من أين يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا أي يبسا, وقال قتادة يريد نحول العظم, قال عن الشيخ يعني يعتو عتى الشيخ يعتو عتيا وعسيا إذا انتهى سنه وكبر, وشيخ عات وعاس إذا صار إلى حالة اليبس والجفاف, وقرأ حمزة الكسائي عتيا وبكيا وصليا وجتيا بكسر وائلين والباقون برفع يوم ولغة, قال كذلك قال ربك وعلي هي يسير, وقد خلقتك قرأ حمزة الكسائي خلقناك من نون والألف للتعظيم من قبل أي من قبل يحيى ولم تك شيئا, قال رب اجعل لي آية دلالة على حمل امرأتي, قال آيتك لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية أي صحيحا سليما من غير ما باس ولا خرس, قال مجاهد لا يمنعك من الكلام مرض, وقيل ثلاث ليال سوية أي متتابعا والأول وصح القصة أنه لم يقدر فيها لم يقدر فيها أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه, قوله تعالى فخرج القوم من المحراب وكان الناس من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون, إذ خرج عليهم زكريا متغيرا لونه فانكروا فقالوا ما لك يا زكريا, فأوحى إليهم قال مجاهد كتب لهم بالأرض أن سبحوا ويصلوا لله بكرة غدوة وعشية, إنه كان يخرج على قومه بكرة وعشية فيأمرهم بالصلاة, ولما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة, قوله عز وجل يا يحيى قيل فيه حذف معنى وهبنا له يحيى, وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة بقوة بجد, وآتيناه الحكم, قال ابن عباس رضي الله عنهما النبوة صبيا وهو ثلاث سنين, وقيل أراد بالحكم فهم الكتاب فقرأ التوراة وهو صغير, وعن بعض السلف قال من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبيا وحنانا من لدنا رحمة من عندنا وزكاة, قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بزكاة الطاعة والإخلاص, وقال قتادة رضي الله عنه هي العمل الصالح وقول الضحك ومعنى الآية, وآتيناه رحمة من عندنا وتحننا على العباد ليدعو من طاعة ربهم ويعمل عملا صالحا فيه إخلاص, وقال الكلبي يعني صدقة صدق الله بها على أبوي, وكان تقيا مسلما ومخلصا مطيعا, وكان من تقوى أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها, وبرا بوالديه بارا لطيفا بهما محسنا إليهما, ولم يكن جبارا عاصيا, الجبار المتكبر وكان الجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب والعصي العاصي, وسلام عليه سلام له يوم ولد ويوم يموت ويبعث حيا, قال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون الإنسان في هذه الأحوال يوم ولد فيخرج مما كان به ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عينهم ويوم يبعث حيا فيرى نفسه في محشر لم يرى مثله, فخص يحيى بالسلامة في هذه المواطن. يلا بسم الله كمل. أحسن الله عليكم. قوله عز وجل واذكر في الكتاب في القرآن مريم إذا انتبذت تنحت واعتزلت من أهلها من قومها وكان شرقيا أي مكانا في الدار من مائل المشرق, وكان يوما شاتيا شديد البرد فجلست في مشرق في مشرقة تفلي رأسها, وقيل كانت طهرت من الحيض فذهبت لتغتسل, قيل قال الحسن ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبلة فاتخذت فضربت من دونهم حجابا, قال ابن عباس رضي الله عنهما سترا, وقيل جلس وراء جدار وقال مقاتل وراء جبل, وقال عكرمة إن مريم كانت تكون في المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد, فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا في صورة شاب وضيء الوجه سوي الخلق, فلما رأت مريم جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مؤمنا مطيعا, فإن قيل إنما يستعاد من الفاجر فكيف قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا, قال هذا كقول القائل إن كنت مؤمنا فلا تظلمني أي ينبغي أن يكون إيمانك مانعا من الظلم, وكذلك ها هنا معناه ينبغي أن يكون تقواك مانعا لك من الفجور, قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك ليهب لك, قرأ نافع وأهل البصرة ليهب لك أي ليهب لك ربك رب ليهب لك ربك لك ليهب لك ربك أحسن عليكم أي ليهب لك لك أي ليهب لك أي ليهب لك ربك, وقرأ الآخرون ليهب لك

القراءة المعروفة بفتح التاء والقاف وتشديد السين، يعني تتساقط فأدغمت إحدى التائين في السين، يعني تسقط عليك النخلة رطبا، وخفف حمزة السين وحذف التاء التي أدغمت غير التي أدغمها غيره. وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف وكسر القاف خفيف على وزن تفاعل وتساقط بمعنى أسقط والتأنيث لأجل النخلة. وقرأ يعقوب يساقط بالياء مشددة رده إلى الجدع رطبا جنيا مجنيا. وقيل الجني هو الذي بلغ الغاية وجاء وأن اجتنائه. قال ربيع بن خثيم ما للنفساء عندي خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل. قوله سبحانه وتعالى فكلي واشربي يعني فكلي يا مريم من الرطب واشربي من ماء النهر وقري عينا يعني طيبي نفسا. وقيل قري عينك بولدك عيسى. يقال وقر الله عينك يعني صادف وادك ما يرضيك فتقر عينك من النظر إليه. وقيل قر الله عينه يعني أنامها. يقال يقر إذا سكن. وقيل إن العين إذا بكت من السرور فالدمع بارد وإذا بكت من الحزن فالدمع يكون حارا. فمن هذا قيل أقر الله عينه وأسخن الله عينه. فإما ترين من البشر أحدا يعني تري فدخل عليه نون التأكيد فكسرت الياء التي قد ساكنين معناه. فإما ترين من البشر أحدا فيسألك عن ولدك فقولي إن ذات الرحمن صوما يعني صمتا. وكذلك كان يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه والصوم في اللغة المساك عن الطعام والشراب والكلام. قال السدي كان في بني إسرائيل من إذا أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسي. وقيل إن الله تعالى أمر أن تقول هذا إشارة. وقيل أمرها أن تقول هذا القدر نطقا ثم تمسك عن كلام بعده فلنكلم اليوم إنسيا. يقال كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس. فأتت به قوما تحمله قيل إنها ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها. وقال الكلب حمل يوسف النجار مريم عليها السلام وابنها عيسى صلوات الله على نبينا وعليه إلى غار ومكث 40 يوما حتى طهرت من نفاسها. ثم حملت مريم عليه السلام إلى قومها فكلمها عيسى عليه السلام في الطريق فقال يا أمه أبشر فإني عبد الله ومسيحه. فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما منكرا. قال أبو عبيدة كل أمر فيق من عجب أو عمل فهو فري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم أرى عبقريا يفري فريه يعني عمله. يا أخت هارون يريد يا شبيهة هارون. قال قتادة وغيره كان هارون رجلا صالحا عابدا في بني إسرائيل وروي أنه اتبع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل سوى سائر الناس. شبهوها به على معنى إننا ظننا أنك مثله في الصلاح وليس المراد منه الأخوة في النسب كما قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أشباههم. وقال الكلبي كان هارون أخا مريم من أبيها وكان أمثل رجل في بني إسرائيل. وقال السدي إنما عنوا به هارون أخا موسى لأنها كانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تميم. وقيل كان هارون رجلا فاسقا في بني إسرائيل عظيم الفسق فشبهوها به. ما كان أبوك عمران سوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما زانيا وما كانت أمك حنة بغية أي زانية فمن أين لك هذا الولد. فأشارت مريم إليه أي إلى عيسى عليه السلام أن كلموه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما لم تكن لها حجة أشارت إليه ليكون كلامه حجة لها. وفي القصة لما أشارت إليه غضب القوم وقالوا مع ما فعلت يتسخرين بنا. ثم قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. قال أي هو أي من هو أي من هو في المهد وهو حجرها، وقيل هو المهد بعينه كان بمعنى هو. وقال أبو عبيدة كان صلة، أي كيف نكلم صبيا في المهد وقد يجيء، كان حشوا في الكلام لا معنى له، كقوله هل كنت إلا بشرا رسولا، أي هل أنا. قال السدي فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم، وقيل لما أشارت إليه ترك الثدي واتكى على يساره وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه، قال إني عبد الله. وقال وهب أتاها زكريا عند مناظرتها اليهود، فقال لعيسى انطق بحجتك إن كنت أمرت بها. فقال عند ذلك عيسى عليه السلام وهو ابن 40 يوما، وقال مقاتل بل هو يوم ولد، إني عبد الله أقر على نفسي بالعبودية لله عز وجل أول ما تكلم لئلا يتخذ إلها، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قيل معناه سيؤتينني الكتاب ويجعلني نبيا، وقيل هذا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا، قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وقال الأكثرون أوتي الإنجيل وهو صغير طفل، وكان يعقل عقل الرجال. وعن الحسن أنه قال ألهم التوراة وهو في بطن أمه، وجعلني مباركا أينما كنت، أي نافعا حيثما توجهت. وقال مجاهد معلما للخير. وقال عطاء ندعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته، وقيل مباركا على من تبعني وأوصاني بالصلاة والزكاة، أي أمرني بهما. فإن قيل لم يكن لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة، قيل معناه بالزكاة لو كان لي مال، وقيل أوصاني بالزكاة أمرني أن أوصيكم بالزكاة، وقيل بالاستكثار من خير ما دمت حيا، وبرا بوالدتي أي وجعلني برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي عاصيا لربه. وقيل الشقي الذي يذنب ولا يتوب. والسلام علي يوم ولدت، أي السلام عند الولادة من طعن الشيطان، ويوم أموت عند الموت من الشرك، ويوم وعث حيا من الأهوال. فلما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم، ثم سكت عيسى عليه السلام فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها صبيان ذلك عيسى بن مريم. قال الزجاج وإي ذلك الذي قال إني عبد الله بأني عبد الله عيسى بن مريم قول الحق، قال ابن عامر وعاصم ويعقوب قول الحق بنصب اللام وهو نصب على المصدر، أي قال قول الحق الذي فيه يمترون أي يختلفون، فقائل يقول هو ابن الله، وقائل يقول هو الله، وقائل يقول هو ساحر كذاب، وقال آخر برفع اللام يعني هو قول الحق، أي هذا الكلام هو قول الحق، أضاف القول إلى الحق كما قال حق اليقين ووعد الصدق. وقيل هو نعت عيسى بن مريم، يعني ذلك عيسى بن مريم كلمة الله الحق هو الله، كلمة الله الحق هو الله الذي فيه يمترون ويشكون ويختلفون ويقولون غير الحق. ثم نفع عن نفسه الولد فقال ما كان لي أن يتخذ من ولد، أي ما كان من صفته اتخاذ الولد. وقيل اللام منقولة، أي ما كان لي أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا إذا أراد أن يحدث أمرا فإنما يقول لكم فيكون، وإن الله ربي وربكم. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو أن الله بفتح الألف يرجع إلى قول وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم، وقرأ أهل الشام والكوفة ويعقوب بكسر الأليف على الاستئناف فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فقوله فاختلف الأحزاب بينهم، يعني النصارى سموا أحزابا لأنهم تحزبوا ثلاث فرق في أمر عيسى، النسطورية والملكانية واليعقوبية. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يعني يوم القيامة، أسمع به وأبصر، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر. أخبر أنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة ما لم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا. قال الكلب لا أحد يوم القيامة يسمع منهم ولا أبصر، حين يقول الله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس الآية يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي في خطأ مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر فرغ من الحساب، وادخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وذبح الموت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهية كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت كلهم قد رأوه ثم ينادي يا أهل النار فيشرفون وينظرون ثم فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة أي عما يفعل به عما يفعل به في الآخرة وهم لا يؤمنون لا يصدقون قوله عز وجل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها أي نميت سكان الأرض ونهلكهم جميعا ويبقى الرب وحده فيرثهم وإلينا يرجعون فنجزيهم بأعمالهم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا الصديق الكثير صدق قائم عليه وقيل من صدق وقيل من صدق وقيل من صدق من صدق الله في وحدانيته وصدق أنبياءه ورسله وصدق بالبعث وقام بالأوامر فعمل بها وفهو الصديق والنبي العالي في الرتبة بإرسال الله تعالى قوله تعالى قال إبراهيم لأبيه آزر وهو يعبد الأصنام يا أبت لم تعبد ما لا يسمع صوتا ولا يبصر شيئا ولا يغني عنك أي لا يكفيك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم بالله والمعرفة ما لم يأتك فاتبعني على ديني أهدك صراطا سويا مستقيما يا أبت لا تعبد الشيطان لا تطعه فيما يزين لك من الكفر والشرك إن الشيطان كان للرحمن عاصيا كان بمعنى الحال أي هو كذلك يا أبت إني أخاف أي أعلم أن يمسك يصيبك عذاب من الرحمن إن أقمت على الكفر فتكون الشيطان وليا قرينا في النار قال أبوه مجيبا له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لئن لم تسكت وترجع عن عيبك آلهتنا وشتمك إياها لأرجمنك قال الكلب مقاتل والضحاك لأشتمنك ولو بعدنك عني بالقول القبيح قال ابن عباس لأضربنك وقال الحسن لأقتلنك بالحجارة واهجرني مليا قال الكلب اجتنبني طويلا وقال مجاهد عكرمة حينا وقال سعيد بن جبير دهرا وأصله المكث ومنه يقال تمليت حينا والملوان الليل والنهار وقال قتادة وعطاء سالما وقال ابن عباس اعتزلني سالما لا تصيبك مني معرة يقال فلان ملي بأمر كذا إذا كان كافيا قال إبراهيم سلام عليك أي سلمت مني لا أصيبك بمكروه وذلك أنه لم يمر بقتالي على كفره وقيل هذا سلام هجران ومفارقة وقيل سلام بر ولطف هو جواب حليم السفيه قال الله تعالى وإذا خاطب جاهلون قالوا سلاما سأستغفر لك ربي قيل إنه لما أعياه أمره ووعده أن يراجع الله فيه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له معناه سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة إنه كان بي حفيا برا لطيفا قال الكلب عالما يستجيب لي إذا دعوته وقال مجاهد عودني الإجابة لدعائي واعتزلكم وما تدعون من دون الله أي اعتزل ما تعبدون من دون الله قال مقاتل كان اعتزاله إياهم أنه فارقهم من كوم كوثا فهاجر منها إلى الأرض المقدسة وأدعو ربي أي أعبد ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا أي عسى ألا أشقى بدعائه وعبادته كما أنتم تشقون بعبادة الأصنام وقيل عسى أن يجنبني إذا دعوته أن يجيبني إذا دعوته ولا يخيبني فلما اعتزلوا ما يعبدون من دون الله فذهب مهاجرا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا أي نعمتنا قال الكلب المال والولد وهو قول الأكثرين قالوا معناه ما بسط له في الدنيا من سعة الرزق وقيل الكتاب والنبوة وجعلنا لهم لسانا صدق عليا يعني ثناء حسنا رفيعا في كل أهل الأديان فكلهم يتولونه ويثنون عليهم قوله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا غير مراء أخلص العبادة والطاعة لله عز وجل وقرأ أهل الكوفة مخلصا بفتح اللام أي مختارا اختاره الله تعالى اختاره الله عز وجل، وقيل أخلصه الله من الدنس وكان رسولا نبيا. ونادينا من جانب الطور الأيمن يعني يمين موسى، والطور جبل بين مصر ومدين، ويقال اسمه الزبير. وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار فنودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وقربناه نجيا أي مناجيا، فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم. قال ابن عباس معناه قربه فكلمه، ومعنى التقريب اسماعه كلامه. وقيل رفعه على الحجب حتى سمع صرير القلم. ووهبنا له من رحمتنا خوارون نبيا. وذلك حين دعا موسى فقال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فأجاب الله دعاءه وارسل هارون، ولذلك سماه هبة له. واذكر في الكتاب إسماعيل، وهو إسماعيل ابن إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان صادق الوعد. قال مجاهد لم يعد شيئا إلا وفى به، وكان رسولا إلى جرهم نبيا مخبرا عن الله عز وجل، وكان يأمر أهله أي قومه، وقيل أهله وجميع أمته، بالصلاة والزكاة. قال ابن عباس يريد التي افترضها الله تعالى عليهم، وهي الحنيفية التي افترضت علينا، وكان عند ربه مرضيا قائما لله بطاعته. وقيل رضيه الله عز وجل لنبوته ورسالته. قول واذكر في الكتاب إدريس، هو جد أبي نوح واسمه أخنوخ، سمي إدريس لكثرة درسه الكتب، وكان خياطا، وهو أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبس الثياب المخيطة، وكان من قبله يلبسون الجلود، وأول من اتخذ سلاح وقاتل الكفار، وأول من نظر في علم النجوم الحساب، إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. قيل هي الجنة، وقيل هي الرفعة بعلو رتبة في الدنيا، وقيل إنه رفع إلى السماء الرابعة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أي إدريس ونوح، وممن حملنا مع نوح أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في سفينة يريد إبراهيم، لأنه ولد من سام بن نوح. ومن ذرية إبراهيم يريد إسماعيل وإسحاق ويعقوب، قوله وإسرائيل أي ومن ذرية إسرائيل، وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى. وممن هدينا واجتبينا، هؤلاء كانوا ممن أرشدنا واصطفينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، سجدا جمع ساجد وبكيا جمع باك. وأخبر الله أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله سجدوا وبكوا. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أي من بعد النبيين المذكورين خلف، وهم قوم سوء، والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. قال السدي وراد بهم اليهود ومن لحق بهم، وقال مجاهد وقتادة هم قوم في هذه الأمة أضاعوا الصلاة وتركوا الصلاة المفروضة. وقال ابن مسعود وإبراهيم أخروا عن وقتها. وقال سعيد المسيب هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا العصر حتى تغرب الشمس، واتبعوا الشهوات أي المعاصي وشرب الخمر، أي آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله. وقال مجاهد هؤلاء قوم يظهرون في آخر زمان، ينزو بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة فسوف يلقون غيا. قال ابن وهب الغي نهر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال ابن عباس الغي واد في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره، أعد للزان المصر عليه، ولشارب الخمر المدمن عليها، ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه، ولأهل العقوق، ولشاهد زور، ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا. وقال عطاء الغي واد في جهنم يسيل قيحا ودما. وقال كعب هو واد في جهنم أبعدها قعرا وأشدها حرا، وفيه بئر تسمى الهيم، كلما خبت جهنم فتح الله تلك البئر فيسعر بها جهنم. وقال الضحك غيا وخسرانا. وقيل هلكا، وقيل عذابا، وقوله فسوف يلقون غيا ليس مراده يرون فقط، بل معناه الاجتماع والملابسة مع الرؤيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ولم يروها، إنه كان وعد ماتيا يعني آتيا مفعول بمعنى فاعل. وقيل لم يقل آتيا لأن كل من أتاك فقد أتيته، والعرب لا تفرق بين قول القائل أتت علي 50 سنة وبين قوله أتيت على 50 سنة، ويقول وصل إلي الخير ووصلت إلى الخير. قال ابن جرير وعده

يقدم في إدخال أنه يقدم في إدخال النار منه هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الآثار أنهم يحشرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين، ثم يقدم الأكفر فالأكفر ورفع فالأكفر ورفع أيهم على معنى الذي يقال لهم أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقيل على الاستئناف. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أحق بدخول النار، يقال صليا يصلى صليا مثل لقيا يلقى لقيا، صلى يصلي صليا مثل مضى يمضي مضيا. إذا دخل كلها بالضم، لقيا صليا مضيا، نعم مثل مضى يمضي مضيا إذا دخل النار وقاس حرها، وإن منكم إلا واردها، أي وما منكم إلا واردها. وقيل القسم فيه مضمر، أي والله ما منكم من أحد إلا واردها، والورود هو موافاة المكان. واختلفوا في معنى الورود ها هنا وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله واردها. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو قول الأكثرين معنى الورود هو هنا هو الدخول، والكناية راجعة إلى النار. وقالوا النار يدخلها البر والفاجر ثم ينجي الله المتقين فيخرجهم منها، والدليل على أن الورود هو الدخول قول الله عز وجل حكاية عن فرعون يقدم قوم يوم القيامة فأوردهم النار. وقال قوم ليس المراد من الورود الدخول، وقالوا النار لا يدخلها لا يدخلها مؤمنون أبدا، لقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وقالوا كل من دخلها لا يخرج منها، والمراد من قوله وإن منكم إلا واردها الحضور والرؤية للدخول، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين أراد به الحضور. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وإن منكم إلا واردها يعني القيامة، والكناية راجعة إليها. والأول وصح عليها للسنة أنهم جميعا يدخلون النار ثم يخرج الله عز وجل منها أهل الإيمان، بدليل قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الشرك وهم المؤمنون. والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه لا ما وردت. والدليل على هذا وما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. وأراد بالقسم قوله تعالى ومنكم إلا واردها، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وقال أبان عن قتادة من إيمان مكان خير. وأما قوله عز وجل لا يسمعون حسيسها، قيل إن الله عز وجل أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها، فيجوز أن يكون قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة لأنهم لم يسمعوا حسيسها، ويجوز أن لا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها لأن الله عز وجل يجعل عليهم بردا وسلاما. كان على ربك حتما مقضيا، أي كان ورودكم جهنم حتما لازما مقضيا قضاه الله عليكم. ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الشرك وقرأ الكسائي، ننجي بالتخفيف والباقون بالتشديد، ونذر الظالمين في أجثية جميعا. وقيل جاثين على ركبي، وفيه دليل على أن الكل دخولها ثم دخلوها، على أن الكل دخلوها ثم أخرج الله منها المتقين، وترك في الظالمين وهم المشركون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قال الذين كفروا، يعني النضر بن الحارث وذويه من قريش، للذين آمنوا يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة، وكان المشركون يرجلون أشعارهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون ثيابا. فقالوا للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما منزلا ومسكنا، وهو موضع الإقامة. وقرى ابن كثير مقاما بضم الميم أي إقامة، وأحسن نديا أي مجلسا، ومثله النادي. فأجابهم الله تعالى فقال وكم هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا، أي متاعا وموالا. وقال مقاتل لباسا وثيابا. ورئيا قرأ أكثر القراء بالهمز أي منظرا من الرؤية. وقرأ ابن عامر وابو جعفر ونافع غير ورش رئيا مشددا بغير همز، وله تفسيرا أحدهما وهو الأول بطرح الهمزة والثاني من الري الذي هو ضد العيش، ومعناه أو من النعمة فإن المتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة والفقير يظهر عليه ذيول الفقر. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا أمر بمعنى الخبر معناه يدعه في طغيانه ويمهله في كفره حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وهو الأسر والقتل في الدنيا وإما الساعة يعني القيامة فيدخلون النار فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا منزلا وأضعف جندا أقل ناصرا أهم أم المؤمنون لأنهم في النار والمؤمنون في الجنة. وهذا رد عليهم في قوله أي الفريقين خير مقاما. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أي إيمانا وإيقانا على يقينهم والباقيات الصالحات الأذكار الأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مردا عاقبة ومرجعا. قوله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى غدا بعد أذان العصر مباشرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.